سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت لا ألا تحول هن لا بامن سلم من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلم من هن بخير خيرلين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ننلمو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا مهانكتو لسبتين دي عليين طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حرف كنتولو فسرو ساوانتلي ومن جوتي ولمو القرآن كاوكولتي كتابو من بي لانكنا مارين مارغو سبحانه وتعالى أها القرآن لي تحولا كو كتابو تحفلو بي أبنتا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين. كندو لباتو أنين سيوانجرو مؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. من لسي سلوللو hajakko di homo ho wolu ibedan khene yarin lakhira lolungu ma. innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. muhaminul me dan khenia lakhira lolungu ma molla barolu manyara yen womo holu ibe sikkan sikkanna ibe konto filling. ulaika alladhina lahum su'ul adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. womo holu ya hankata jahobo leli womo howolu wolelo mo kasara mo holuti lakhira lolumo. wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim. itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ibe alqur'ano masutare hafatan mansama memu takhaso mansoti mansa memu lonnati. idh qala musa li ahlihi inni anastu naran saatikum minha bi khabar سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. اتكيلا ينفنكم تمومن موسى كالا دمبايا لين على تهموتو أبو مدين hataha misra akoyenko ngataje metahalaje fonse hibaru natalie nuwante ngata kolomo natalie memu tabitati tumodo falusi ijala. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. كبيرين موسى فتتا تاما ألها موسى كلي أها خباره kayengko nyemu dingirality alaha minsenia ha barako kato aha ke dingirati alabe kumala Musa yeng dingiraminto alaha barako kele minulube tanyinto aning minuluba adafe lalato malaikulto senia be alayeng dafe ngobe marigo habafento memang haulamaya ate alayeng ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim alaha Musa kili akayeng ite Musa kunya mimbije nte ntelemu alati mansanorila manso mimmeno manso mimbeta khasirin ala kuolu latahamanya wa alqi asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلى دكوفي Musa hala doko fai, doko mayele mata, aketa sati. Kabiring, Musa ha sajinje, abe mahammahankang, soniato, sala mahammahau, membe feyaring. Musa hikodi, ahiburi, ama sagi akoma, alaha. Musa sondeme latengkung. Akayengko ite Musa kana silang. Nteminje inti kila ya moholme silang nteya. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Fanemenga tonyigiroke wokola ahama yelema ha baranyimake barajaho kola nte ala مخفر منسلتي حن منسلمتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Ite Musa, ibulo ladung ila dorogi kangokono. Asebo, abegerin leu, tanante minto, jangarin tatu. Wobe aya konontole kolla. Hataha, Fir'auna kan, anyala muholu. Wo aya konontolu, walelu monyenuluti, bulo wo. Anin doko, anin sangol laja, anin yirolu dingo lanakhaso, anin tufano, anin balalu, anin karankolu, anin totolu, anin yelo, minketa nilo kolla. Fir'auna niyala moholu, Imumo holeluti, minulumu fisukunteluti. Falamma jaaethum ayatuna mubasiratan, qalu hadha sihrun mubin. Kabirin kawakuo nyinulu natikang, ngaminulu fonum, ibelankena marin. besaji inyala alhagigo nyama ami kandandi akan ihaminfo ikoleko nyemo batuta yaleti kortelemu mimbe lankene marin. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إها نكري إنيول حالو حافوكو تنيالمو باري فانتوبا يا كان انين فانكوتوتا يا سابولا ولهاكي ايها نكر تيكيلا كروسيروكي تنيار لالو لبانك تنيامي. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نالوندو دي داودا نين ادينو سليمانا مالي افلو بيكو be ala tantula mansomin nanfisia ala jongo mumino jamati. Wa waritha Sulayman Daud wa qala ya ayyuha an-nas 'allimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay'in وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان ها فاكيتا ميمو داودتي النبي مويالا كيلار يارولا أنين منسيا سليمان كو أتلو مهولو إهانا لون kono kangala ya kuo mumebe do dimma nyiminje inditen nyinemu fisamante yati nembe lanke na marin. Wahushira li Sulaymana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ha Sulaymana la keledingolu madengayen madendir nyala afolo se alabango dankun jinoluto anin moholuto anin konoluto ibebe nyohonkan ibetahala nya kilinna. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ibetahala, ibetembering, fotu mwoming, ifutata dunumeno la fukhola. Dunumeno ko, atelo dunumeno lu, aludung alla jinkola. Suleimana ni ala kele dingolu, ikana alutusagin, halu tokati, ima alla kuokala. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان مونيتا hajere dunemeno la kumola ako marigo lila hamu nila nemo tantu inemata maminna anin wulubaha fululu ngabara nyimake ibe dunyala nye minna ihanna dun ila hinnotu ila jonyimalu konola وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين سليمان ها كنول تجحندي أكو منا ما هدهدي كنول فو أبي فنيل كلا منول بي دوغونديرين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين نامنا با يا حنكتلالي يا حنكتا فاتيندنا نوانت Naka natege. Nuwante. Aha. Hibaru natinye. Mimbe giri. Mimu daliloti. Aladugundo sabola. Famakatha ghayra ba'idin. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Wajituka min sabain. Binaba'in yaqin. Nonying memo hudu hudoti. Ama me, anata, ako Suleiman yen, ngafende long, ite Suleiman mingyendi, imo londo gorankati. Nata yenne, habo saba, hibarla, memo hibaru geti. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم دها مسل ترجي ممو إلى منصوت إها قوم مبه دو دياما لهرم باب مسوني مبول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نموسونين تراله أن يلا محولو إبه سجود الله Tiloyen, ibabatula, ala tanoto. Sentani, ahila barakurumolu manyarayen. Ahibin tembalang, ining alala silanyima tema. Womo hovolu, ime kanda, ime ala, kilimbahaya ala batuto. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون سنتانو هلا بارولو من يرين ننساب له إكنا سجود علين منصو ممسي سنة مرارين لبو سنغلو كنولا Anin banko konyola. Aha long. Alube min nuhunna. Anin alube min lankene mandila. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Ala mansaba mansakallanke. Mansa o mansa mebatu. Tonyakang fate ala laresi marigo mengabu ahabu قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سليمان كو وبنتا مالا سحالالي فايتا كونو يهاتو نيالفو نوانتي إبفانيافو لالي كونو اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إتكونونين هنانين باتاخولا إها سامبا سابانغولو كان إها جولوي كان إها إكوديلا إكالا جانفادي إهلا كمولامي إبه من فلا إبه نالا منتنك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم من سمسوكو أتلو ستول قولو نياتون قولو Deminjendi iha bataha lela jolomkang nembe urginti yarin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wala moyenti hafoko nembata honin afatanta Sulaiman Kuomi mbijang, wale mwenyenti, kubata ho damu tata, ala toholla. Hina laba manselemu, minna hino ha dafengulubing dunia. Hina manselemu, minna hino be khere khere ring, muminu liyeng lakhira. Alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Alukana alufan kotota nkang, alufan tubunya. Alunankang alubata alufan nadi alama. Hamislimeya. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Asamusoka alamoholi. Atelukuo nyatongolu. Alo njabi. Nyenkuo nyinto. Nte meku latege alukoma. Faluha asedeya. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ألمهول حاجابي إكاينكو انتلو مو سمب ما ليلوتي مو كليلا جرينتي ليلوتي منرو حفتي كيلوتو كوبي تلبولا على سها إبي يا مرلمونا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Mansa muso ko yenko, mansolu, nidunta dugundingo kola, isa tinyale, isa muhobalu ke muhondingulit, anung ibole kela. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Nte mbe hadiole kila nyinuluma. Hala saha, hala korosi, kila lu nimumbe sagila nkanari. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كبيرين إن أتى سليمانك سليمانكو alube nyahali tobola na fululila alhamindin teba wala hafiza hasia hamindi aluma alwo kumo wobula atelu allani hadiyin alibi wasulawla yarji' ilayhim falanatiyannahum بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سليمان كو كيلايا ساجيكا menala keledin niluti kan ferenti yen minul lakula mila bolale saba kolla ibe ngayberi ibe dohayari. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. سليمان قال مهولي atelu nyatongolu jontigi alukolla membala laranga natilanye janin ifangolu hanankan ibati fanadi alama imu mislimolute. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جن بعدك نمو عفريتك أكنت نسالة لارغن ناتنولي yanning ihawuli isigidingira nyinto nte asembo benale bela mana yarin amale. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Kitabo londobe membulla woko nte nselara wanyin nati nole yen janni ihi nyama kati hayele kabirin Suleimana ha larangaje abesabatirin adala Suleimana ko nyemunjenti nyemo marigo lafisamante yaleti ahanjarabi fomba tantulaleban fombe kafiri yalale nemenga alatantu abatantula afongoleye nemen kafiri yata abe kafiri yala afongoleye marigo abe karerinne abe wasarinne mansa urigintelemu. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون سليمان أكو ألا لا لا رمو ياما يلما أما نعلا سحا فابي كندل لبان حالا نوانتي أبت الله مهلل كلا منلو تكندل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كبير من سمسونات يعني ننكا إكا ينكو فإلا لارم بتن من سمزو هجابي أكوي ينكو أبه إكو أتلم سليمان كو كويها لندو دم مالي من بدن ألالا أنيالا نورو جنين نجي موسوني اللون نتمونم مسلمو ليلوتي وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين أتمبي تلو من بطولة ولبنت مبالانتا أنين على بطو نهاتو يموسونين أتمبي محلل كلا من رمو كافر لتي قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إكو مانسا موسوين دون مانسا بوانين كونو كابيري موسوها أجيم باراجي أهاجيجي كابي دينوندين جيو لبا أكوتولا Sohala fanoma yele adesoma Suleiman kayen nyemo jimbaraleti ehaminda kaba horola nembe kanyandi jio bakotola musoko memo mansamusoti marigo nga mfanto nyigile Tilo batola ninna muholu batam fannadi Suleimana fe alala dafa ngabe maribu walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan an i'budullaha fa idahum fariqan yahtasimun ngasalihu leki Samuda ngolukam, memu ibari muti. Ako yenko, koi ha alabatu. Samuda ngolu felendi, ito talata, ibe songkala, hake sete fulati. Menulu lima na yata salihula. Aning, menulu kafiri yata ama. Sete wo sete ending. Nyen sete fuloluto. Abaji giring. Havoko ateleni tonyamu. Kala ya kawmi lima tastajiluna bisseyiati kabla alhasanati lawla tastagfiruna allaha laallakum turhamun. Salihuko seto yeng min kafiriyata munna. Albe kotore kafiriyama aning bara jaholu membe yahankato sabala lukam albe limana ya dugundila aning bara nimake alube barajo sotala minto nalutumbe khafaro nyinina alama fotumodo ise hinnalula. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صالح لمحول كاينكو انتلنياجي نور جحول لا اتتو أنين Mohaminulu bife. Salihu koyenko. Atelula norojahuya. Wobe fatana alalema. Aluokumobula. Atelu. Mumoholeluti. Ibe minulu jarabindila. Sewola. Animantoru. Anikheru. Anikheratano. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أها ترى ساتيني كنولا ممو هجرتي كي كنونت بيجي منولمو كولو كمولتي بتنيارو لا بانكو كان انتي دداريكلا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هم قرنتلوك Hikali alala. Hafoko. Mesalihu fahalale. Suotu. Anyala dimbayalu. Nanafo. Aketalayen. Nteluma. Salihu fahatumolon. Ntelu. Ngatonyalefo nanyinkumonyinto. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إها دبرولو سيتي ما دبرولو سيتي كما تمومين إما كلمتا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. تكيل الله صلى الله عليه وسلم كراسي روكي يمهوني نلو إلا دبرو لبانك تنيادي من يمهوني نلو تفتني أني لمهوم مبي. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ومن جوتي ونع ولموا إلى بغلتي إبرا كل نيار إلى توجيرو سابولا Kawa kuboto moholien minuluse kulum. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nga muminolu latisi minulutum besilanna alanya. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إتكيلا صلى الله عليه وسلم لوط لقوا فينكم تمامين أكالا محوليا فعلوا بكوكرون لكلا andum atelu alunyabe wala kurunyala. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَاتِلُ بَالَّا دَحَامُوتِ لِنَّا كِلِلَّا مُسُولُ تَنَوْتُهُ أَلُوَكُمُ أَبُلَا atelu almumo holeluti minulube filirin jahil yarin fama kana jawab qawmihi illa an qalu illa an qalu akhriju آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لوط لمهول لا جابو منك شوف النتي فيلا فو كه آل لوط دون كل لبو ألا دون دنين كل نمو سدمتي Nemoho nyinulu, moholelu mwiti, minulu si ifanna senia, ntila baruma. Fa anjainahu wa ahlahu, illa mraatahu qaddarnaha minal ghabirin. Nga lutu kisi, anyala dimbayalu. Fo alamuso nga yukhdariya katebetula ya hankata muholelu kolla. Minul betula. Wa amtarna alayhim mataran fasaa matarul munzarin. Nga sanjiyo berkesema lajigikan. Kabirin. Berkese lajigirikam. Moho wolu ihaminulu masilang ila sanjiyo jahuyata. Qulilhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khayrun amma yushrikun. Tekila sallallahu alayhi wa sallam afo tantobe alayen kisobala jongoluma aha minulu sugandi fo alabang waleha fisa ala mense nafadu ase mantoroke fo waleha fisa nyuwante Alla jalamu iba filan kafiala minulla amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum antunbitu shajaraha a ilahum ma'a Allah bal hum qawmun ya'dilun Fah! Jalangolo bato alube ala filan kafiala minulla wala hafisabang no wante hamanso batu menga sangulda aning banko aha jiela jigalien hafatang sangoma anata nakola falin alien woluto Menolo ke hanyin. Alume, woyiro wolu la falinno. fo batuman sadole bekering ala fe aluwo kumobula ni moho nyinulu moholelo moiti nyinulu be jengering to nyasilo yen أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ fo jalambato le ha fisabang ni wonte ha alabatu manso minga banko kalien sabati dingirati aha dalolubula banko tema aha konkoluke banko sabati ndiranoti aha dandangobula bafulolu tema memo jidi mati aning koho jio fodo kana dotinya fobatu fenne bekeri mbang aning ala minga nyimbaro nyinulike falubo batu fengo oltala ha ala filankafuya ala ala batoluto hukumo wobula nyimmilu hasia nyem filan kafoluto imang alala bunya yukhudariya itelu ibe ala filan kafiyala le noto bulokan aning tonyigirokan amman yujibu almuttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ فَهَا جَلَنْغَلُ بَتُو أَلُبَى أَلَ فِي اللَّنْكَ فِيَالَ مِنُ اللَّهِ وَلَ حَفِسَ بَنْ فَهَا أَلَ بَتُو مَنْ سَبَى مِنْ سَى مَنْ تُرَنْتُنْغُ دَنْكُنْ naha akili ase mantoro kosiakang ming digita wo mantoro tungowokang asaluke banko keta laluti mohaluyen minulu halu sawang banko nyinkang fobatu fenne bekeri mbang aning ala manso minse moholu nemandi nyinema ba nyinulla alula finkondiro hadoho alula takhaso hadoho wala hake aluha ala filankafya atanola ate ala batoto أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَا جَلَنْغُ لُبَتُ alube ala filan kafiala minulla wala hafisa bang foha manso batu manso minsalu kandandi tintolu diboto aning balu diboto nalu filita silolu dibitaluma aning manso min halong atelese fonyoluki minulu se wandirike fenna ase hinna ala jongola minna minketa sanjiti ase banku fahari ngola balu minna fobatu fenne bekeri mbang aning ala minse wokuba woluke alho batu fenga wo tara ate alatanoto manso seniata habo fento aluba filanka fiala minulla. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِتَكِيلَ Enyenen kabang mansa jomang sedaro damuta foyato wokola ahana alasagi halabalu afahare kola mansa jomang salu harjehe hafatang sangoto aning bankoto fo batufenne bekering alafe Mense wokuoluke itekila sallallahu alayhi wa sallam afoyenko alaluna alla daliloti na tarta kalumu tonyafo laluti قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفينكو مهما قلولون من بي سنغلتو أنين بانكوتو فو من سكيلين ممو ألتي أنن فنان إمالون تماجمان إِبِلَ وَلَّا إِلَى قَبُرُ لُدُو بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وَوْكُمُ وَوْقُلَ إِلَى لَنْدُو بَكَّمَ لِلَى لَآخِرَى لَقُوَتُو لَآخِرَى لُولُمُلِ تُمُومِنَّ Ibajela hadanhenea ala hafoko baidantala wokumo wobula nemoho nyenulu ibesikarine lakhira kutu wokumo wobula nemoholu ibefingirine lakhira kuma وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ كَافِرُوا لُكُوهُ مُنَا فَنِنْتَلُوا كَتَبَانْكُ مُنْغُوتِ أَنِنْفَالُوا نَفَهَا فَيْبَنَّ بَلَا نَقَبُرُ الْتُلِبَانُ مَبَلُورِينَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِتَلُ كَافِرُ لُكُهُ إِهَنِنْ لَاحِدُ تَنْتَلِيَنِّ نتلو أَنِنْ فَالُو جَنِنْ بِيلُنْ حَسِي نِمَّنْ كَفَوْ وَفَنْ دِنْتِي فَوْمُهَ فَلُوْ لَا تَعْلِمُلُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ إِتَكِي Sallallahu alayhi wa sallam Afoyenko Alu tahama bankokan Alu hakoro siroke Muhokurungulu Labawoketa nyadi Wala tahzan alayhim Wala takun Fi dayqin Mimma yamkurun Itekila Ikana sunu Nyenro la kodio ima. Nyenfil lankafolu. Ikanatara sitiring. Ila dabarolu sabola. Ala abide malale. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إتكيلا إسامي فلان كفولا إلى مهول إبنين كاروكلا نلاه دونين أبكلا تمجمع ناترتا كالومو تنيا فولالوتي قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون إتكيلا أفينكو تمودو يحنكتو ألبي كنير مما دنيا ينكولا أدوبتا ستيالا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ إِتَكِيلَ إِمَارِغُمُ أُرْجِنْتَيَا مَنْسُولَتِ مُحَوْلُكَ بَرْمِنْغَ سِيَيْتُ إِمَيْ عَلَى تَنْتُ عَلَى نَيْمُولُكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ إِتَكِيلَ إِمَارِغُ حَالُنِّ إِسِسُلُ سَيْمِنُّهُمْ أَنِنْ إِسَيْمِلَّنْ كَنَمَنْدِي وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ فَنْتَ كَيْرِنْ مِنْبَيْ نُخُنْدِنْ سَنْغَتُوْ أَنِنْ بَنْكُوْتُوْ فَوَبَيْ هَتَرَى لَوْهِ الْمَحْفُوظُ كَلَّا مِنْبَيْ لَنْكَنَ مَرِنْ Minketa anin minbenalakela. Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Min al-Qur'ano min jainti. Atelese bani Israila ngolu khibaru. Khibaru la. Memo tonyati kujamato ibenyoho walila mintu wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin alqur'ano minje intiteng kandalemu hafata filoto anihinno hafata yahankatoma mu'mino liyeng Minyulu kandata ala kandola. Inna rabbaka yaqadhi baynahum bihukmihi wa huwa al-azizul alim. Imarigo itekilaba sallallahu alayhi wa sallam. Atelebe kitila. Bani Israila ngolu tema. Anita nolu. Ala kitola, ate ala, atelemu mansanorlati, atelemu mansabati, membelundin. Fatawakkal ala Allahi innaka ala alhaqqil mubiin. Tekila, ihatugu alala, iteminje indi. Ibeto nyaleto membe lankene marin innaka la tusmi'u almauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a idha wallaw mudabirin itekila sallallahu alayhi wa sallam ente furella menola Menoro mo kafiroluti. Emo filan kafoluti. Ente tulukuti yola mela. Nihi kili. Tumoming. Nihi kodi. Ibetala. Ila filan kafia konola. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اتكيلا انت فنجنتلو كنندنولا علاها منلو فنجي Kandoma, ila filoto, ente fewofendine lamela, fomo homimbe dan cheneyari, na ayoluma, homo hovolu, hifanadi alalema, ibi dankuna, ila kilirokam. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ Nen ya hankato wajibiyata nyemfilan kafoluma. Ila tuoto kutaya kuoluto anin yandante ya. Nse dantamfeng alabo yeng. Dugo konola. Membe kumala yeng. Hafo yeng ko. Komo holo tartalenu. Inte dankhene yaring. Na al-Qur'ano la anin kilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anin ala dino dan tamfengo labo ha kuma moholiye womo lakhira lolungo takhamanse baledi ha foko abata futia ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون لمنا بستولو مدنا مانتو مومي بي كلا منلو سنة كاوكولو فنيان Itelo wo seto wolu wolungo ibi gengen kanne hisamba kontibola hatta idha ja'u qala akadhabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman am madha kuntum ta'malun Otu mwaming, ni nata, ala kwa yenko, falo hana kawa kuolu faniandile. Membe kandandiro kela, hata ha, nkile mbahaya kang, batoto. Ala londo magore nkati, ni uwante, falo tumbe mumbara kanu. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون يا حنكتو وجبياتي إكام إلا تونيجيرو سابولا ولمو إتلو انتكمالا حلانجرين ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فوني مهول ما جبا كنت لها سوك فايس سبتنوات هاتلوك Ibe yero kela, ihajolu tahama. kawa kuluboto moholieng menoluse dangenia. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. لمنا بوتو بفيلا nga beki jo hafara sangoluto ani bankoto fo menolo jiata alayen mominoluto woli jijo nti farala emomebe hana alakan ibe dohoyarin. Watara aljibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إسي كونكولوجي إحاجيجي كويبي سباترين إنوتولي وحاترة إبي تنبلا iko minaholu setambi nyane ye nennemo alala daroti menga fengobe danya la Kenya hatoben ate alawu atelemu lonnati alube baro minke kan atelu muholu aketa khairati nuante khairatanoti أسألوا سرالا. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. نمن باراني ما ناتا على كلم بخيا أنين حليما نيالا هابتو wo marigo abe sarale sotola minga siawoti wo moho wolu wolubela amana yalale lakhira lolungo kije farabama. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. نمن بارتا كوجهون في اللنكفيا كافريا يسومه ولو نادى كبي تاكونولا ibalu sarala munna fo altumbe min baranum dunia. Innama umirtu an a'buda rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna min almuslimin. Tekila afo yenko kwe hante ya marile nanyindugo nyin marigo batu memu makati mansoming aha yindugo nyin haramu yelebongo maje memanke tonyakanti hamofaha niwante hamoho tonyigi nyindugo nyingono niwante hafelebe fengolo bung menketa demoti niwante hairolo tege womanso wo senia bayen kuomu mebe bateleye ihante kila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya marile konga bula misilimolu konola menulihi ifanadi alama وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. كونغا القرآن كرن مهولكا نمين كندتا أبي كندلا أفنولي Nemmen filta to nyama ya hankato bayen. Iteki laba afo yen ko nteminje intiteng. Mbe masilandirla lelu konola. Alala ya hankato la. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفو حافوكو تانتورنيما أبي ألين أسالا كواكولو إتالا ألفانغولتو أنين سانوكونا أنين بانكوكونا ألهيلون Lonna membalu tombendila hata havengang memu tonyati ahafania lankenemandi alien memu fuoti imarigo manke nyinalati habofento alube membarakang andung asalu sarala.